من عندك من عياض عندك شيخ احمد حدثنا سفيان عن سلمة ابن عياض عن أبيه عن أبيه عن أبي مسعود شوف طيب. نعم اللي بعدها إن شاء الله لا حول ولا قوة. نعم نعم قال الهيثم في المجمع فيه عياض بن أبي عياض عن أبيه ولم أرى من ترجمهما بس في صحة نظر والأقرب الله أعلم عدم صحته لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبين أسماءهم بل كان يحذر من صفاتهم وأخلاقهم ويدعوهم إلى الله وهذا صحيح يقول يا فلان ويا فلان هذا غريب فالآخر والله أعلم أنه غير صحيح يراجع المسلم كل فضحهم على الرسل الأشهاد وهم يتظاهرون بالإسلام عاتل الستر عليه الصلاة والسلام يقول من ستر أبوسه ستر الله عاتل الستر إنما يبين الصفات والأخلاق التي يجب الحذر منها ولهذا كان عبد الله بن أبي تروى عنه أشياء كثيرة فيعتذر ويشفع عليه ولا يقول فلان يراجع الأصل المسند حاضر مسلم شو مسند أبي مسعود يا أحمد نعم كمل وقوله عز وجل ولنبلونكم أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي والتعجيل حاضر شو التعجيل سلامة وعياض من عياض وقوله عز وجل ولنبلونكم أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب فالمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا إلا لنعلم أي لنرى والمقصود أن سبحانه يعلم كل شيء ولكن المقصود بالعلم هنا العلم الخارجي يعني حتى يراضى خارجا ويعلم خارجا موجودا مثل ما في قوله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم وجاهد من الصابرين حتى نعلمه علما ظاهرا وله هو يعلم كل شيء جل وعلا حتى يعلمه موجودا ظاهرا بين الناس الله لو لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم اسماء المنافقين لا يلبسوا على الصحابه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب على كل حال يعلمون بصفاتهم واخلاقهم موجود منافقون كثيرون ما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم انما يعرفون باسماء بصفاتهم ومنهم ومنهم الله المستعان بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يكون أبقيه فأحدث من لا تصح الأصل السلامة حتى يعلم النفاق نعم ما بين لحذيفة بعض أسمائكم بلى لكن هذا على رؤوس الأشهاد والناس يجتمعون في المسجد نعم الفرق بين الهدي والغيب متقارب نعم متقارب سابق نصدر شيء هذا المفرق عند المختلف يراجع نعم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه أو عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات وقد قال الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا أبو قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي

وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم، والله أعلم. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة. من شيوخ الشافعي رحمه الله، يضعف الحديث، ولكن الواقع شاهد بهذا، فإن الله لما أسلم الفرس وتولى الصحابة بلادهم خرج فيهم العلماء والعباد والأخيار والذين شهد لهم التاريخ بهباتهم وعلمهم وفضلهم من الفرس، اللهم استعان. وهذا فضل الله يمن بهذا من يشاء، ومنهم سلمى رضي الله عنه.